ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فرجعوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما إن